يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام نعم الفتوح الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة والله مولاكم وهو العليم الحكيم يا الله